الوضعية الصحيحة أثناء الركوع: ينبغي وضع اليدين فوق الركبتين مع تفريق الأصابع، وجعل الظهر مع الرأس في نفس المستوى بشكل مستقيم.